والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. ما خلاص نبدأ بحشة. ما حكم تخصيص العمرة في هذا الشهر؟ إيش؟ ما حكم تخصيص العمرة في هذا الشهر؟ نعم. وهل البدع أكبر من الكبائر؟ وهل البدع أكبر من الكبائر؟ نعم. هذان سؤالان جعلا في غلاف واحد، وهو من ذكاء هذا السائل، لأننا في هذا المقام ما نقبل لسؤال واحد. أيهما أحب إليك؟ الأول والثاني. الأول. طيب، رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي تعرفها؟ الأشهر الحرم تعرفها؟ لا. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب، هذه أربعة أشهر حرم، ورجب منها بلا شك، والله حرم القتال فيها. أما الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة محرم، فلأنها أشهر الحج. القعدة للقادمين إلى مكة، الحجة للذين في مكة، ومحرم للراجعين من مكة. جعل الله هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال حتى يأمن الناس الذين يأتون إلى إيش؟ إلى الحج. شهر رجب كانوا في الجاهلية يعظمون ويعتمرون فيه، فجعله الله محرم. واختلف السلف رحمهم الله هل العمرة فيه سنة أو لا، فقال بعضهم إنها سنة، وقال آخرون لا، لأنها لو كانت سنة لبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقول وإما بفعل. والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر في أشهر الحج. ولما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر في رجب وهمته عائشة، وقالت لقد وهم أبو عبد الرحمن، قالت له وهو يسمع فسكت. فعلى كل حال لا أرى دليلا واضحا على استحباب العمرة في رجب. كذلك أيضا يوجد في رجب أن بعض الناس يخصه بالصوم، يقول إنه يسن الصيام فيه، وهذا غلط، فإفراده بالصوم مكروه. أما صومه مع شعبان ورمضان فهذا لا بأس به، وفعله بعض السلف، ولكن مع ذلك لا نراه، نرى أن لا يصوم ثلاثة أشهر، يعني رجبا وشعبان ورمضان. وأما ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي 1000 ركعة في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة جمعة منه، فأيضا لا صحة لها وليس مشروعا. وأما العتيرة التي تذبح في رجب فهي أيضا منسوخة، كانت في الأول مشروعة ثم نسخت وليست مشروعة. وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو أكثرهم أنه في رجب وفي ليلة 27 منه، فهذا لا صحة له، لا صحة له إطلاقا. وأحسن وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، ثم إن إقامة الاحتفالات ليلة 27 من رجب بدعة لا أصل لها، والبدع أمرها عظيم جدا، أمرها شديد، لأن البدع الدينية التي يتقرب بها الناس إلى الله فيها مفاسد عظيمة، منها أن الله لم يأذن بها، وقد أنكر الله على الذين يتبعون من شرعوا بلا إذن، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا أنها خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. ثالثا أنها تقتضي إما جهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بهذه البدعة، وإما عدم عملهم بها، وكلا الأمرين خاطئ، كلا الأمرين خاطئ. إن قلت إن الرسول ما أدري عنها مشكل، إن قلت دري ولكن لم يعمل ولم يبلغ مشكل أيضا. رابعا أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن يعني إذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين في الأول إيش؟ ناقص ما كمل، وهذا خطير جدا. أن نقول هذه البدعة تقتضي أن الدين لم يكن. ومنها أن هؤلاء المبتدعين جعلوا أنفسهم بمنزلة الرسل الذين يشرعون للناس، وهذه أيضا مسألة خطيرة. ولو تأملت لوجدت أكثر من هذه الخمس في مضار البدع، ولو لم يكن منها، إلا أن القلوب تتعلق بهذه البدع أكثر مما تتعلق بالسنة كما هو مشاهد. تجد هؤلاء الذين يعتنون بهذه البدع ويحرصون عليها، لو فكرت في حال كثير منهم لوجدت عنده فتورا في الأمور المشروعة المتيقنة. ربما يبتدع هذه البدعة وهو حليق اللحية، مصبل الثياب، شارب للدخان، مقصر في صلاة الجماعة. فيقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها أو أشد. حتى أن بعض العلماء قال: المبتدع لا توبة له، لأنه سن سنة يمشي الناس عليها إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله، بخلاف المعاصي الخاصة، خاصة بفاعلها، وإذا تاب ارتفعت. لكن المشكلة البدعة، لو تاب الإنسان من البدعة فالذين يتبعونه فيها إيش؟ لم يتوبوا. فلذلك قال بعض العلماء إنه لا توبة للمبتدع، لكن الصحيح أنه فيه له توبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم يسر الله أن تمحى هذه البدعة ممن اتبعوه فيها.